بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ صالح بن فوزان حفظه الله، المجلد الثاني. موضوع درس اليوم هو فصل في صلاة الخوف وما بعدها، صلاة الجمعة وما تيسر من ذلك. قال: فصل. وصلاة الخوف، يقول الشارح: بقي من صلاة أهل الأعذار صلاة الخوف، أي كيفية الصلاة في وقت الخوف، والخوف ضد الأمن، وهو الخوف من العدو، فإن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، ولكن تصلى على حسب الاستطاعة، وأيضا الصلاة تؤدى جماعة، لأن الجماعة فرض على الرجال، ولا تسقط عنهم صلاة الجماعة في صلاة الخوف، وهذا مما يدل على فرضية صلاة الجماعة، فإذا كانت تجب في حالة الخوف ففي حالة الأمن من باب أولى. قال: ولقد تسومح في صلاة الخوف عن أركان وواجبات في الصلاة، وكر وفر، وتقدم وتأخر، ولم يسامح بصلاة الجماعة، فكيف بمن يقولون إن صلاة الجماعة غير واجبة؟ فهذا غلط كبير. فمن أبرز أدلة وجوب صلاة الجماعة صلاة الخوف، فلو كانت صلاة الجماعة غير واجبة لتركت في حالة الخوف. قال المصنف رحمه الله: وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. هذه عبارة الإمام أحمد رحمه الله، حيث يقول: وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة، وأما حديث سهل فأنا أختاره. هذا كلام الإمام أحمد، حديث سهل ربما يورده هنا. قال: فصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بست صفات أو سبع صفات كلها جائزة، وهذه الصفات محمولة على اختلاف الأحوال، ففي كل مرة يصليها النبي صلى الله عليه وسلم على صفة تناسب الحالة التي هم فيها، التي هم فيها، تيسيرا من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. قال: والخوف له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون في مواجهة العدو بدون التحام قتال، يتقابل الجيشان، جيش المسلمين وجيش الكفار، بدون أن يكون بينهم قتال. الحالة الثانية أن يتواجه الجيشان مع التحام القتال، وهذه أشد من التي قبلها. الحالة الثالثة أن يكون خوف مع هرب من العدو. ففي الحالة الأولى إذا كانت المواجهة من غير التحام قتال فهذه لا تخلو من وجهين. الوجه الأول أن يكون العدو في جهة القبلة، والوجه الثاني أن يكون العدو في غير جهة القبلة، وهذا هو ما يسميه الفقهاء بالوجه الثاني، يعني أن يكون العدو في غير جهة القبلة. فأما في الوجه الأول إذا كان العدو بينهم وبين القبلة فإنهم يصفون صفين ويكبر بهم الإمام جميعا ويقومون معه ويركعون معه جميعا، وهم يراقبون العدو في حالة قيامهم وفي حالة ركوعهم، يراقبون تحركات العدو، ثم إذا سجد الإمام سجد معه الصف الأول وبقي الصف المؤخر قائما يراقب العدو. فإذا سجد الإمام والصف الأول سجدتين وقاموا للركعة الثانية، انحدر الصف المؤخر للسجدتين ثم تقدم الصف المؤخر، وصار مما يلي الإمام، وتأخر الصف المقدم وصار هو المؤخر. ثم يفعلون في الركعة الثانية مثل ما فعلوه في الركعة الأولى، يركع الإمام ويركعون معه جميعا، ثم إذا سجد الإمام سجد الصف الأول الذي كان في الركعة الأولى مؤخرا وبقي الصف المؤخر يرقب العدو. فإذا قاموا من السجدة الثانية سجد المؤخر سجدتين ثم جلسوا جميعا وسلم بهم الإمام جميعا. واضح الصورة هذه؟ إذا كان العدو في جهة القبلة يصفون صفين خلف الإمام، فإذا وكلهم يراقب العدو في حال القيام وفي حال الركوع، لكن إذا سجد الإمام من الذي يسجد معه؟ الصف المقدم الذي يلي الإمام، يسجدون مع الإمام. ثم إذا فرغوا من السجدتين وقام الإمام قاموا وتأخروا وتقدم الصف الخلفي، صار مكانه، صار في مكانه. ثم يركع النبي صلى الله عليه وسلم بهم وكلهم يركعون جميعا وهم يراقبون العدو في حال الركوع وفي حال القيام، لكن إذا سجد يسجد الذي يليه، بينما الذين سجدوا مع خلف لا يسجدون، حتى إذا انتهى الإمام وجلس ماذا يبقى؟ طبعا الذين تقدموا وسجدوا مع الإمام بقي الصف الخلفي إذا نعم إذا قاموا من السجدة الثانية جميعا الصف المؤخر يسجد السجدتين التي تأخر عنهما ثم يجلسون جميعا ويسلم بهم الإمام جميعا. قال الوجه الثاني اللهم صل وسلم على رسول الله. الوجه الثاني أما إذا كان العدو في غير جهة القبلة فهذه ورد فيها عدة صفات. الصفة الأولى أن ينقسم المسلمون إلى قسمين، قسم يصلي بهم الإمام الركعة الأولى، وقسم يتجهون للعدو ولا يدخلون في الصلاة. فإذا قام الإمام في الركعة الثانية ثبت قائما وأتم من معه لأنفسهم ثم سلموا ثم ذهبوا وصاروا في موقع الحراسة مواجهين للعدو، ثم جاءت الطائفة الأولى التي لم تكن في الصلاة في الركعة الأولى فصلت مع الإمام الركعة الثانية، ثم إذا جلس الإمام للتشهد ثبت جالسا وقاموا وأتموا بأنفسهم ثم جلسوا مع الإمام وسلم بهم جميعا، فتكون الطائفة الأولى حضرت تكبيرة الإحرام والركعة الأولى وأتمت لأنفسها، وتكون الطائفة الثانية حضرت الركعة الثانية مع الإمام وأتمت لأنفسها وحضرت التسليم مع الإمام، وهذا من العدل بين الفريقين. الأولى حضرت تكبيرة الإحرام والثانية حضرت التسليم مع الإمام، فهذا عدل بين الطائفتين. قال وهذه هي الصفة التي وردت في حديث ذات الرقاع، وهو حديث سهل الذي اختاره الإمام أحمد لموافقته للآية. الإمام أحمد قال ويعجبني حديث سهل. وأما حديث سهل فأنا أختاره. نعم. قال وهذه هي الصفة التي وردت في حديث ذات الرقاع، وهو حديث سهل الذي اختاره الإمام أحمد لموافقته للآية. قال أخرجه البخاري ومسلم، ولفظ مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف فصفهم خلفه صفين فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام، فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم. نعم، هذا هو حديث سهل في البخاري ومسلم، وهو الذي اختاره الإمام أحمد رحمه الله لموافقته للآية، وهي التي ذكرها الله في قوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. الصفة الثانية أن الإمام يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ويسلم بهم ثم تأتي الطائفة الثانية التي كانت في الحراسة فيصلي بهم ركعتين ويسلم بهم، فيكون الإمام صلى صلاتين، صلى بالطائفة الأولى وسلم، وصلى بالطائفة الثانية وسلم، وتكون الأولى هي الفرض في حقه، والثانية تكون في حقه نافلة. وهذا فيه دليل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل. الصفة الثالثة أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين ثم يقوم للثالثة، فتأتي الطائفة التي كانت في الحراسة فيصلي بهم ركعتين، فتكون للإمام أربع ركعات تماما، وتكون لكل طائفة ركعتين. الحالة الثانية إذا التحم القتال والمسايفة والكر والفر وحانت الصلاة، فإنهم يصلون وهم يقاتلون على حسب استطاعته، كل يصلي منفردا على حسب حاله. الحالة الثالثة إذا كانوا في حالة هرب، ففي هذه الحالة يصلون مشاة أو ركبانا، مستقبل القبلة أو غير مستقبليها، لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، سواء كان الخوف من عدو أو من سيل أو من سبع أو كان في طلب العدو. وإذا وقف وصلى يفوته العدو فيصلي وهو في طلبه ويجري وراءه، سواء كان مستقبلا القبلة أو غير مستقبل، ويومئ بالركوع والسجود. قال: هذه صفات صلاة الخوف في الأحوال الثلاث، وكلها جائزة، وكلها بحسب الأحوال التي تعترض المسلمين. ومن شرطها أن يكون القتال مباحا، أما إذا كان القتال محرما فإنه لا يجوز صلاة الخوف، لأنه لا يجوز القتال. أما إذا كانوا في قتال أهل بغي على الإمام يريدون شق عصا الطاعة أو قطاع طريق، أو خرجوا على المسلمين ويريدون قتل المسلمين، فهؤلاء يشرع قتالهم ولو كانوا مسلمين دفعا لشرهم. ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يشغله ولا يثقله. قال: يستحب في صلاة الخوف أن يحمل المسلم معه سلاحه الذي يدفع به العدو من سلاح خفيف، لقوله تعالى: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم كسيف ونحوه، فيحمل معه السيف والبندقية والقنبلة اليدوية، أي شيء يدفع به المسلم عن نفسه وعن المسلمين، ولا يعتبر هذا من الإخلال بالصلاة. يعني كذلك المسدسات ونحوها، نعم يحمله. يقول: الصفة الأولى إذا كان العدو جهة القبلة، فالإمام يصفهم صفين، صف يكون مما يليه وصف وراءه، فإذا سجد ركع كلهم يراقبون العدو في حال ويركعون مع الإمام جميعا، وكلهم يراقبون العدو في حال القيام وفي حال الركوع. إذا سجد الإمام يسجد الذين يلونه معه، والذين وراءهم لا يسجدون، يراقبون العدو. فإذا قام الإمام من سجدة ثانية وقام الذين خلفه من سجدتهم الثانية، يسجد الصف الأول السجدة التي بقيت، يسجدون سجدتين، ثم يتأخر الصف الذي يلي الإمام ويتقدم الصف المؤخر، ويصلي بهم الإمام الركعة ويسجدون معه، ويسجدون معه. سبقا سجدوا لأنفسهم خلف وسجدوا مع الإمام وتابعوا الإمام في الركعتين، وكذلك الصف المؤخر ويسلمون معه. إذن صلاة الخوف كم يعني صفاته التي ذكر الشيخ؟ يقول صفات، ست صفات أو سبع صفات كلها جائزة، وهذه الصفات محمولة على اختلاف الأحوال، ففي كل مرة يصليها النبي صلى الله عليه وسلم على صفة تناسب الحالة التي هم فيها تيسيرا من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. حتى أنه ورد إذا اشتد الخوف مرة يعني شدة أنه يجتزئ بركعة واحدة، يجتزئ بركعة واحدة. وهذا من شمولية الإسلام، يدل على شمول الإسلام وعظم شأن الصلاة، وأنها لا تسقط عن المسلم ما دام عاقلا في جميع أحواله، حتى ولو ذهل في الحرب يخفف عنه، لكنها لا تسقط عنه ما دام في إمكانه يعني أن يصلي. فيه شيء حول الباب. الحمد لله صلاة الخوف حنا في أمن، نسأل الله أن لا يغير علينا ما بنا من نعمة. أي نعم، ربما بعضنا وصل إلى سن متقدم ما جرى عليه أن صلى صلاة الخوف. أي نعم، ولكن لابد من التفقه فيها، لأنه ربما يحتاج لها فيعرف كيف يصلي. والحمد لله على نعمة الإسلام. أحد طلبة العلم والمسلمين لما عرض له صلاة فاقد الطهورين تعجب وقال يعني هذا بعيد، لابد أن يجد الماء أو يجد التيمم. فابتلاه الله عز وجل وحبس في زنزانة ليس عنده ماء ولا عنده تراب، عندئذ أدرك حكم صلاة فاقد الطهورين فصلى على حاله صلاة فاقد الطهورين. الله المستعان. يا شيخ حسام، نريد منك أن تقرأ لنا باب صلاة الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب صلاة الجمعة. قال الشيخ صالح فوزان حفظه الله: باب صلاة الجمعة. صلاة الجمعة أمرها عظيم، والجمعة بتثليث الميم جمعة، أي جمعة أو جمعة بتثليث الميم بالتشكيل، يعني جمعة أو جمعة أو جمعة. نعم، وضم الميم وضم الميم الجمعة ضم الميم أشهر، هذا بحث لغوي. نعم. وسميت بالجمعة قيل لأن الله سبحانه وتعالى جمع فيها خلق آدم وتكامل خلقه في يوم الجمعة. نعم. وقيل سميت بالجمعة لاجتماع العدد الكبير فيها، فإن المسلمين يجتمعون لصلاة الجمعة من جميع البلد. وقيل سميت الجمعة لجمعها الخير الكثير لما فيها من الفضائل العظيمة، وكل هذا وارد. نعم. ويوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، فهو في أيام الأسبوع كشهر رمضان في الشهور، ويسمى يوم الجمعة سيد الأيام. قال صلى الله عليه وآله وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تقام الساعة، تقوم الساعة، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم يدعو الله وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. نعم. يوم الجمعة، ويوم الجمعة فيه ساعة الإجابة، وشهر رمضان فيه ليلة القدر، وهو اليوم العظيم الذي هدى الله له هذه الأمة وأضل عنه غيرها. جعل الله جل وعلا للعباد يوما يفرغون فيه للعباد من الأسبوع، فاليهود اختاروا يوم السبت، والنصارى اختاروا يوم الأحد، وهدى الله المسلمين ليوم الجمعة الذي هو أفضل الأيام. فهذا من نعمة الله على المسلمين، وما حسد اليهود والنصارى المسلمين على شيء مثل ما حسدوهم على يوم الجمعة، لأن الله أضلهم عنه وهدى المسلمين له، وهو يوم عظيم، وهو سيد الأيام، وهو عيد الأسبوع، وفيه فضائل عظيمة ذكر كثيرا منها الإمام ابن القيم في زاد المعاد، وألف بعضهم مؤلفات مستقلة في فضائل يوم الجمعة، مثل اللمعة في فضائل اللمعة أو اللمعة اللمعة في فضائل يوم الجمعة للحافظ السيوطي. فهذا مما يدل على عظم هذا اليوم وعلى فضله وعلى ما فيه من الخير العظيم، وأنه يوم خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من أعظم نعم الله على هذه الأمة. صلاة الجمعة لها شروط وجوب وشروط صحة، فشروط الوجوب هي التي ذكر. الأول منها في قوله تلزم كل ذكر فلا تجب على المرأة. الشرط الثاني حر، أن يكون حرا، فإن كان مملوكا لم مكلف يعني أن يكون حرا، معنى مكلف أن يكون حرا. نعم. فإن كان مملوكا لم تجب عليه الجمعة، لأن منافعه لسيده خفف الله عنه فلم يوجب عليه الجمعة. الشرط الثالث مكلف، أن يكون مكلفا. نعم. يخرج بذلك الصغير ويخرج بذلك البالغ غير العاقل، فلا تجب على صغير ولا على غير عاقل، لقوله صلى يعني الله عليه وآله وسلم. نستطيع أن نقول الشرط الثاني أن يكون حرا، والشرط الثالث أن يكون مكلفا، والشرط الأول أنها تلزم الذكور، يعني أن يكون ذكرا، ثانيا أن يكون حرا، الثالث أن يكون مكلفا. نعم. لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. الشرط الرابع مسلم، أن يكون مسلما فلا تجب على الكافر كسائر العبادات ما دام على الكفر حتى يدخل في دين الإسلام، يعني ما تصح منه أصلا، لا تصح منه ولو فعلها، لأن يعني من شرط صحتها الإسلام. نعم. الشرط الخامس مستوطن، أن يكون مستوطنا خلاف المسافر، فالمسافر لا تجب عليه الجمعة، وكذلك لو كان مقيما في البر لا تجب عليه الجمعة، لأن الأعراب والبوادي كانوا حول المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يأمرهم بصلاة الجمعة. وفي هذا يظهر غلط بعض المتعالمين الذين يصلون صلاة الجمعة في البر، والواجب عليهم صلاة الظهر، إلا إذا صلوا مع مستوطنين فإنها تصح منهم تبعا لغيرهم. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يسافر أسفارا كثيرا، ولا ذكر أنه صلى الجمعة في السفر ببناء اسمه واحد. إذا كان البلد يجمعه اسم واحد، سواء كان البلد مجتمعا كله في داخل سور يحيط به، ولو تفرق أو كان متفرقا إلى حارات ما دام اسمه واحد، ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ. إذا كان الذي خارج البلد ليس بينه وبين البلد أكثر من فرسخ، يعني بينه وبين البلد 3 أميال فأقل، فإنه تلزمه الجمعة. أما إذا كان يبعد عن البلد أكثر من 3 أميال ولا يسمع الأذان فليس عليه جمعة. الذين لا تلزمهم الجمعة 3: الأول، ولا تجب على مسافر سفر قصر. المسافر سفر قصر، أما المسافر سفرا دون القصر فإنه تجب عليه الجمعة، لأنه في حكم الحاضر. الثاني، ولا عبد. العبد المملوك لا تجب عليه الجمعة، لأن منافعه لسيده فلا يجب عليه صلاة الجمعة. والثالث، ولا امرأة. المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة، لأن الجمعة إنما تلزم الرجال فقط، ومن حضرها منهم أجزأته، لكن من حضرها من هؤلاء مع المسلمين أجزأته عن صلاة الظهر ولم تنعقد به، أي لا تحسب من العدد، لأن من شروط صحتها حضور 40. فإذا كان منهم مسافرا أو امرأة أو عبد فإنه لا يحسب من 40، ولم يصح أن يؤم فيها. ولا يتوالى الإمامة في الجمعة المسافر والعبد، لأنه ليس من أهل وجوبها. ولكن الصحيح الراجح أن المسافر صح أن يؤم في الجمعة، وكذلك المملوك، لأنه لا دليل على عدم صحة ذلك منه. ومن سقطت عنه بعذر وجبت عليه إذا حضرها وانعقدت به، أي من كان من أهل الوجوب لكن سقطت عنه لعذر من مرض أو خوف فلا تجب عليه إذا حضر، لأنه إنما عارف إيش عندك؟ لكن سقط عنه لعذر من مرض أو خوف تجب عليه إذا حضر، فهذا تجب عليه. أنت تقول لا تجب عليه، لا تجب، يعني تقرأ لينا، اقرأ مرة ثانية. ومن سقطت عنه بعذر وجبت عليه إذا حضرها وانعقدت به، أي من كان من أهل الوجوب لكن سقطت عنه لعذر من مرض أو خوف فهذا تجب عليه إذا حضر، لأنه إنما أعفي من الحضور تخفيفا عنه. من الحضور تخفيفا عنه، فإذا تكلف وحضر فإنها تجب عليه، ويصح أن يؤم فيها وينعقد به العدد، لأنه في الأصل من أهل الوجوب. ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح. الجمعة هي فرض الوقت، والظهر بدل عنها إذا فاتت. أما ما دام وقت الجمعة باقيا فلا يجوز له أن يصلي ظهرا، وإنما يصليها ظهرا إذا فاتت، فلو صلى الظهر قبل صلاة الإمام فصلاته غير صحيحة لأن الجمعة لم تفت وتصح ممن لا تجب عليه والأفضل حتى يصلي الإمام. أما من لا تجب عليه الجمعة كالمرأة والعبد والمسافر فإنه إذا صلى الظهر بعد دخول الوقت ولم يصلي الناس الجمعة صح منه ذلك، فيجوز للمرأة أن تصلي الظهر عند دخول الوقت ولو لم يصلي الناس الجمعة، وكذلك المسافر له أن يصلي الظهر، ولكن الأفضل أن يصبر هؤلاء حتى تصلى الجمعة خروجا من الخلاف. ويجوز لمن تلزمه ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال في يومها بعد الزوال السفر، يعني ما يجوز لمن تلزمه الجمعة يعني بعد الزوال. السفر يوم الجمعة إذا إن كان قبل الزوال فلا بأس، ولكن الأفضل عدم السفر حتى يصلي الجمعة. أما إذا دخل وقت الجمعة بأن زالت الشمس فإنه لا يجوز له أن يسافر إلا بعد أن يصلي الجمعة. نعم، هنا يقول إذا كان بينه وبين الجامع 3 أيام، يعني كم نقدر 4 البرد؟ قال 12 ميل، 4 البرد 80 كيلو، وهي 12 ميل، 80 كيلو على 12 كم يصير الناتج؟ ها؟ كيف؟ طيب، وهنا قال يعني إذا كان بينه وبين الجامع كم ميل؟ ها؟ 300 ميل، 3 × 6.5 هي حوالي 20 كيلو، يعني إذا كان 20 كيلو بينه وبين الجامع هو يشرع له أن يأتي إلى الجامع 20 كيلو كذا. أي نعم، الآن لا الحمد يعني حصل توسع، كثرت الجوامع، يمكن المدينة الواحدة فيها 3 جوامع 4 جوامع، وليس بينهم وبين الجامع الكبير هذه المسافة، لكن لعله يعني من باب التسهيل وتحت نظر العلماء والفقهاء، نسأل الله لهم التوفيق. نعم، ما إيش؟ نعم، ما من حضرها مين؟ إيه نعم. إيه لو حضر مثلا حضرت المرأة أو حضر المملوك أو حضر الصغير الذي لم يبلغ، حضرت المرأة نقول الجمعة صلت معهم جمعة أجزأت، لكن ما تنعقد، لأنه إذا اشترطنا في عدد من تصح بهم الجمعة 40 أو كذا على والذي كمل 40 المرأة ما تنعقد بها الجمعة، لكن لو حضرت وفيها 40 غيره وصلت أجزأت. المسافر إذا حضرها لزمته وتنعقد به، يعني حضر الحضر هنا. إيش يقول؟ هو استثنى المسافر؟ ما استثنى المسافر، ولا تجب على مسافر سفر قصر، شفت كيف؟ وأما المسافر سفرا دون القصر فإنه تجب عليه الجمعة لأنه في حكم الحاضر. أي نعم، وين الكلام اللي تقول؟ صفحة كم؟ 52. أي لا يحتسب من العدد لأن من شروط صحتها حضور 40، فإذا كان منهم مسافرا أو امرأة أو عبد فإنه لا يحسب من 40. نعم الشيخ، ما يعني ما احتسب المسافر من 40؟ على كل حال مسألة يعني نعم فيها كلام لبعض أهل العلم، ولهذا الشيخ انتقد يعني بعض المتعالمين الذين يصلون صلاة الجمعة في البر، وصحيح يعني فيه أنهم يقولون ما وجبت له الجماعة وجبت له الجمعة، فالله المستعان. على كل حال المذهب هو ما قرره الشيخ، المسافر أو المرأة أو العبد نعم إذا يعني لا تنعقد به، ولكن إذا حضر الجمعة أجزأته. نعم خلنا ذكر مسافران، مسافر سفر قصر، مسافر سفرا دون القصر. ما يسمى مسافر؟ المسافر سفر يعني سفر دون القصر ما يسمى مسافر، لأن المسافر من سافر مسافة قصر هو المسافر، من حمل الزاد والمزاد. لكن الذي يركب إلى 60 كيلو أو 50 كيلو ما يسمى مسافر، في نزهة برية أو نحوها هذا لا يسمى مسافر. لا بس تجوز، قال المسافر سفرا دون القصر. إيه نعم، لا يسمى السفر سفر والمسافر إلا إذا كان 80 كيلو وأزيد. هنا بيان شروط صحة صلاة الجمعة، يعني اللي مضى بيان شروط الوجوب، وهذا فصل في بيان شروط صحة صلاة الجمعة. قال يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام، يعني ولو لم يأذن الإمام، تنعقد الجمعة ولو لم يأذن الإمام. أحدها الوقت، وأوله أول وقت صلاة العيد، وآخره آخر وقت صلاة الظهر، فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا فجمعة. قال هذا بيان لشروط صحة صلاة الجمعة، وما مضى بيان لشروط الوجوب. قال يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام، أي ليس من شروط صحة صلاة الجمعة إذن ولي الأمر، لأن الصحابة صلوها في وقائع مشهورة ومعروفة، ولم يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد من مراجعة أهل الفتوى في البلد لأجل التأكد من توفر شروط الصحة. أما الشروط فهي أحدها الوقت، فلو صلاها قبل دخول الوقت ما صحت، لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأوله أول وقت صلاة العيد، وآخره آخر وقت صلاة الظهر. أول وقت الجمعة المذهب أنه يبدأ من وقت صلاة العيد، أي إذا ارتفعت الشمس، فلو صلوها ضحا صحت على المذهب، لأن في الأحاديث أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرجعون وليس للجدران ظل. وفي حديث آخر أنهم ما كانوا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد صلاة الجمعة، فهذه الأحاديث تدل على جواز التبكير بصلاة الجمعة قبل الزوال، والجمهور يقولون لا يبدأ وقت صلاة الجمعة إلا بزوال الشمس. وهو رواية عن الإمام أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعد زوال الشمس. وأما أنهم يصلونها ويرجعون وليس للحيطان ظل، وكذلك ما كانوا يتغدون ولا يقيلون إلا بعد صلاة الجمعة، وما كانوا يريحون نواضحهم يعني البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه الماء إلا بعد صلاة الجمعة، وما كانوا يريحون نواضحهم إلا بعد صلاة الجمعة، فهذا يحمل على التبكير بصلاة الجمعة في أول الوقت من أجل التخفيف على الناس، ولا يدل على أنهم يصلونها قبل الزوال. وفي الحديث كأن يعني الشيخ يميل على مذهب الجمهور، يميل إلى مذهب الجمهور. أي نعم. وفي الحديث ليس للحيطان ظل يستظل به، فلم ينفي أصل الظل، وإنما نفى الظل الذي يستظل به. فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا، وإلا فجمعة، يدرك وقت صلاة الجمعة بتكبيرة الإحرام. فلو تكبر تكبيرة الإحرام ثم خرج الوقت أدرك وقت صلاة الجمعة. أما لو خرج الوقت قبل أن يدخلوا في صلاة الجمعة فاتت الجمعة فيصلونها ظهرا. الشرط الثاني من شروط صحة صلاة الجمعة حضور 40 من أهل وجوبها، حضور الجمع الذي تنعقد به الجمعة، فلا تصح الجمعة من واحد ولا من اثنين. واختلف العلماء فيما زاد عن الاثنين على أقوال تزيد على 21 قولا، ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري. أحدها أنها لا تصح إلا 40، لقول جابر رضي الله عنه مضت السنة أن في كل 40 جمعة، والمراد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولأن أسعد بن زرارة رضي الله عنه صلى الجمعة بأصحابه وكانوا نحو من 40، ومنهم من يقول تصح 12 رجلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة، فجاءت عير وكانوا بحاجة إلى البضائع والتجارة، فلما سمعوا قدوم العير خرجوا والرسول يخطب، ولم يبق معه إلا 12 رجلا، واستمر صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. قال أين عن في الحاشية يعني عنه تنعقد بثلاثة، اختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية. القول الثالث أنها تنعقد بثلاثة لأن أقل الجمع ثلاثة، واحد يخطب واثنان يستمعان، وهذا هو الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من المحققين وأئمة الدعوة، لأن هذا أقل الجمع فتنعقد به، وبقية الأقوال لا دليل عليها. الشرط الثالث من شروط صحة صلاة الجمعة أن يكونوا بقرية مستوطنين، أن يكونوا مستوطنين ببلد، فإن كانوا غير مستوطنين فإنها لا تصح منهم الجمعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في أسفاره ما كان يصلي الجمعة، ولأن البوادي التي كانت حول المدينة ما كان يأمرهم صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الجمعة لأنهم غير مستوطنين، وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء. فلو أقيمت صلاة الجمعة في فناء البلد صحت تبعا للبلد، لأن الفناء وما حول البلد تابع له. وقد صلاها أسعد بن زرارة رضي الله عنه بالصحابة في حرة خارج المدينة، والقريب من البلد له حكم البلد، أما ما بعد عن البنيان فإنه لا تصح فيه إقامة الجمعة، كالذين يصلونها في البر وفي النزهات وفي المخيمات التي يسمونها مخيمات دعوية، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، إن نقصوا قبل إتمام الجمعة عن العدد المشترط فإنهم يصلونها ظهرا، ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة. المسبوق إذا جاء والناس يصلون والإمام لم يرفع رأسه من الركعة الثانية ودخل معه فقد أدرك الجمعة، فإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعة وتصح جمعته، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا. أما إذا جاء والإمام قد رفع رأسه من الركعة الثانية فإنه يدخل معه وينويها ظهرا، فإذا سلم الإمام فإنه يقوم ويصلي صلاة الظهر 4 ركعات، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته، يعني نعم إذا كان نوى الظهر يعني يشترط أن ينوي الظهر عند الدخول، أما لو نواها جمعة وهو ما أدرك الركعة الثانية فإنها تصير نافلة ويصلي الظهر بعدها. نعم. الشرط الرابع من شروط صحة الجمعة تقدم خطبتين، فلو صلوا الجمعة بدون تقدم خطبتين لم تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاها بدون أن يتقدمها بخطبتين، ولأن الخطبتين محل ركعتين، لأن أصل الجمعة 4 ركعات مثل الظهر، فقامت الخطبتان مكان ركعتين منها. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إلى قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. والمراد بذكر الله هو الخطبة، فدل على أنها شرط لصحتها، ويشترط في الخطبتين شروط لا بد أن تتوفر فيهما، فإن اختل شرط من هذه الشروط لم تصح الخطبة، وبالتالي لا تصح الصلاة، لأنها إذا لم تصح الخطبتان لم تصح الصلاة، فيشترط لصحتهما 8 شروط. الشرط الأول أن يكون قبل الصلاة، لأنه قال يشترط تقدم خطبتين، فإن جعلهما أو إحداهما بعد الصلاة ما صح ذلك. الشرط الثاني خطبتين، أن يكون خطبتين، فلو كانت واحدة لم تصح. الشرط الثالث حمد الله تعالى، أن يبدأ الخطبة بحمد الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه بالحمد لله، فلو بدأ الخطبة بغير حمد الله لم تصح، لأنها مخالفة لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك بلفظ الحمد، لأن هذا هو اللفظ الذي ورد في القرآن: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة، الحمد لله فاطر السماوات والأرض. فتجد هذا اللفظ مطردا في القرآن الكريم بلفظ الحمد لله، والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبه كان يأتي بهذا اللفظ فيقول الحمد لله. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولأن الحمد لله جملة اسمية وهي أبلغ من الجملة الفعلية، فالذي يقول أحمد الله أو نحمد الله ونستعينه لم يأتي بالصيغة الشرعية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أتى بجملة فعلية. خطبة الحاجة مشتملة على الاسمية، لأنه يقول إن الحمد لله نحمده يأتي بعدها بالجملة، لكن لو بدأ بالجملة الفعلية من غير الاسمية نعم ينطبق عليه إنكار الشيخ. الشرط الرابع: والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من حق الرسول صلى الله عليه وسلم علينا، والله أمرنا بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. فلو نعم قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ولأن الخطبة دعاء وثناء على الله. نكتفي بهذا القدر، ويكون يعني الماقف شروط الخطبة، 8 شروط في الخطبة، يعني صفحة 62 إن شاء الله للدرس القادم. إن شاء الله التوفيق. يقول: إن لديه مبلغ مالي في حساب لدى البنك، وكل سنة يدفع الزكاة الواجبة، مع العلم أن المبلغ كل 3 أشهر يجمع فائض يساوي قيمة محددة، هل يجوز أن أتصدق بها؟ يعني ربا. الربا تتخلص منه، يعني أولى أن تودع في بنك إسلامي لا يرابي، أما إذا كان في بنك يعطيك فائدة على المبلغ فهو ربا، تتخلص من هذه الفائدة بوضعها في مرفق عام، لا تتركها للبنك، خذها وتخلص منها كما تتخلص من الوسخ، ضعها في مرفق عام، لكن لا تتقرب بها إلى الله صدقة أو بناء مسجد، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وهذا الربا خبيث محرم. لكن أنت تأخذه يعني أدنى المفسدتين تأخذه من البنك حتى لا تساعده على مراباته، وإن أمكن أن تضع هذا في بيت مال المسلمين فلا بأس، يعني أو تتخلص منه في مرفق عام كما هو يعني فتوى الشيخ ابن تيمين رحمه الله، وتأخذ هذه الفائدة وتحاول أن لا تستمر مع هذا البنك. أي نعم. الأخ يقول: أرجو جواب كتابيا. هذا الكلام مسجل في شريط، يمكن يحصل على الشريط ويسمع، وإذا أراد أن يكتب له فليكتب للجنة الدائمة للفتوى في هيئة كبار العلماء يكتبون له جوابا إن شاء الله. نعم. إذا أذن الأذان لصلاة الفرض وأنت في السيارة مسافر، إذا على كل حال إذا مضت بك السيارة، إذا كنت راكب في الباص وأذن فقد ركبت للسفر، ما نقول إلا اجلس صل، استمر على سفرك وينعم واجمع جمع تأخير أو جمع تقديم. نعم نعم يا شيخ حسام. يقول الشيخ القول الثالث أنها تنعقد بثلاثة. نعم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. جرى بقية الأقوال لا دليل عليها. وهنا يقول قال جابر رضي الله عنه مضت السنة أن في كل 40 جمعة في يعني حتى هو لم يقول كل الأقوال غير 40، ويذكر 40 والثلاثة هي اللي عليها أدلة بس. هنا يعني مثل اللي قالوا 12 يحدوها ب 12 الدليل ما هو واضح. ها؟ إيه وقالوا إن عدة يعني الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت العير كلهم خرجوا يبون التجارة أو يبون إيه نعم، فما بقي مع الرسول إلا 12 اللهم صل وسلم. فقالوا إنه ما دام بقي مع الرسول 12 يعني تنعقد بهم الجمعة، لكن هذا يحتاج إلى يعني الدلالة غير واضحة. أكون ما دام تنعقد بثلاثة فهي تنعقد ب12 من باب أولى. إذا قلنا الصحيح أنها تنعقد بثلاثة تنعقد بأربعة بخمسة بستة ب12 أكثر إلى إيه. هيك سؤال وجيه قبل يرد السؤال هذا، دائما يرد السؤال. إذا كان مسافر لا تلزمه الجمعة وصلى جمعة مع يعني المجمعين، صلى الجمعة فهل يجمع معها العصر لأنه مسافر؟ نقول لا يجمع معها العصر، لأن جمع العصر يكون مع الظهر، وهذا المسافر لم يصليها ظهرا، لم يصلي ظهرا، إنما صلى جمعة وأجزأته عن الظهر، والجمعة لا يجمع معها العصر، إنما يصلي الجمعة وأجزأته عن الظهر ويؤخر العصر إلى وقتها، فإذا جاء وقتها صلاها قصرا في وقتها. أما أن يجمع العصر مع الجمعة وإن كان مسافرا اجتزأ بالجمعة عن الظهر فلا يسوغ له ذلك، لأنه التعليم لم يصلي ظهرا إنما صلى جمعة. لكن لو كان في رحله كان يعني ما جاء للجمعة ما حضر الجمعة صلى ظهرا ركعتين يصلي العصر معها ركعتين. هذا دائم يرد السؤال. نعم أحسنت. نعم بس باليمين صلى الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 19 يوم أو حتى أقل في بعض الغزوات قصر. نعم لأنه لا يدري متى يفتح له، والذي لا يدري متى تنقضي حاجته فلو بقي شهرا له أن يقصر وله أن يجمع. أما من يدري أنه سيمكث أكثر من 4 أيام فهو مقيم لا يقصر من أول وهلة، لكن الشخص الذي لا يدري متى يفتح له متى تنقضي حاجته بيوم بيومين هذا لو بقي شهرا، لو بقي أكثر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك مكث شهرا يقصر الصلاة لأنه لا يدري متى يعني ينتهي الغزو غزوه صلى الله عليه وسلم للروم. نعم عليكم السلام. إذا وإيش إذا وضع طيب لا يضع الطيب حرام على المحرم بدون قصد يزيله بسرعة ولا شيء عليه. نعم. وإذا كان على الثوب يغسله. نعم. المأموم أي نعم يقرأها في سكتات الإمام. إذا ما استطاع أن يقرأها في سكتات الإمام فإن قراءة الإمام قراءة له. أي نعم ما في شيء. نعم. يصلي المغرب أولا. لا يصلي المغرب وحده ثم إذا أدرك جماعة صلى وإلا صلى.